مرآك يا فتنة الأحياء وريني والنفس في حضنك الضامي تمني مرآك يا فتنة الأحياء وريني والنفس في حضنك الضامي تمني يا سنرى وسنرى المرآية بعدنا عطوة ظلمة تطوي شقي إذا ما رحت أطلبها والعمر يقصر بين الحين والحين شقي إذا ما رحت أطلبها والعمر يقصر بين الحين والحين والنار موعد من تريه فتنتها فيبتغيها إلها خالص الدين يدوس من أجل عينيها مبادئه يرضي ويسبد فيها كالمجاني يدوس من أجل عينيها مبادئه كيف راق له قلب الموازين وكيف يغفل عن آدم أمته وكيف راق له قلب الموازين مدد ما يسوى الإسلام شرعتنا يا من ترى العدل في وضع القوانين يهدده جوع يلوم به وذاك ينعم بالرمان والتين هذا يهدده جوع يلوم به وذاك ينعم بالرمان والتين هذا يحرقه خطر الألم به وذاك يهدر آلاف الملايين هكذا تعبث الدنيا بأنفسنا حتى كأننا نسينا منشأ الطين أهكذا تعبث الدنيا بأنفسنا حتى كأننا نسينا منشأ الطين لكنها فتنة الأحياء فتنتها تري الذين اشتروها دون تثمين يسطرون لها في العشق ملحمة ويرسمون بتخطيط وتلوين يسطرون لها في العشق ملحمة ويرسمون بتخطيط وتلوين ويعقلون بها الآمال ما رغبوا عنها وما أورثتهم غير تكفين يموت في ساحها العشاق وهي على مر العصور تنادي كل عنين يموت في ساحها العشاق وهي على في ساحها إلا على مهلها وما تعجلت إلا حين تبكيني ما خطت في ساحها